الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه كيفما يصرف بقراءة القارئ له وبلفظه، ومحفوظا في المصاحف غير مخلوق. ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن فهو قد قال بخلق القرآن. قال: ويثبتون أن له وجها وسمعا وبصرا وعلما وقدرة وقوة وعزا وكلاما، لا على ما يقوله أهل الزيغ من المعتزلة وغيرهم، ولكن كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك، وقوله أنزله بعلمه، وقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال: فلله العزة جميعا، وقال: والسماء بنيناها بأيد، وقال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهو تعالى ذو العلم والقوة والقدرة والسمع والبصر والكلام، كما قال تعالى: ولتصنع على عيني. في شيخ آيات الكلام. وقوله تعالى: حتى يسمع كلام الله، وقوله: وكلم الله موسى تكليما، وقوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الحمد لله الذي هو أهل الحمد والشكر، وأصلي وأسلم على رسول الله والرضا على من أحبه وآمن به واتبع هداه. أما بعد، فالكلام هذا اليوم عن صفة الكلام لله تبارك وتعالى. وصفة الكلام من الصفات الذاتية والفعلية، فهي صفة ذاتية باعتبار القيام بالذات والإضافة إليها، وصفة فعلية باعتبار تعلق الكلام بالمشيئة والاختيار. والكلام في الأصل مشتق من الكلم، وهو الظهور والبيان، ومنه الكليم الجريح. والكلام كما قال شيخ الإسلام من أعظم الصفات الإلهية بعد صفة الحياة والقدرة، لأن من أثبت صفة الكلام أثبت الحقائق الكونية جملة، وأثبت الحقائق الشرعية جملة. فالأول دل عليه قوله جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالحقائق الشرعية تكون بقول الله جل وعلا، وكذلك الحقائق الشرعية: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآية. فالأحكام الشرعية منها الأصلية والفرعية إنما تعرف بطريق الوحي، والوحي يعرف بكلام الله تبارك وتعالى. ولذلك الله جل وعلا قال عن نبينا صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولما قيل للمصطفى صلى الله عليه وسلم: هل نكتب عنك ما تقول في الرضا والغضب؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده ما خرج من هذا إلا حق، وأشار إلى فمه صلى الله عليه وسلم. وصفة الكلام كما تقدم من أعظم الصفات الإلهية، ولذلك الله جل وعلا فضل الأنبياء والرسل على سائر البشر وعلى عامة وكافة الخليقة بالنبوة. قال سبحانه: وإنهم عندنا لمن المصطفين، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، قال على العالمين بعدها، فهذا اصطفاء. واصطفى واختص موسى بالكلام، واختص واصطفى نبينا صلى الله عليه وسلم بالكلام والخلة. لذلك لما ذكر الله جل وعلا تفضيل الأنبياء بعضهم على بعض قال: منهم من كلم الله. وقال سبحانه لموسى عليه السلام: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال جل وعلا في الموضع الآخر: وكلم الله موسى تكليما، أكد الكلام بالمصدر. وقال في الموضع الآخر: وكلمه ربه. ولذلك لما خص الله جل وعلا موسى بالكلام عظم موسى عند الأمم، بل عند الجن والإنس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خلى بالجن في الشعب يعلمهم الإسلام ويقرأ عليهم القرآن، قالوا: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق. والنجاشي كان على النصرانية، لما قرأ عليه جعفر وغيره آيات من سورة مريم وهو على النصرانية أي النجاشي، بكى حتى خضلت لحيته بالبكاء من الدمع، وبكى من حوله من القصص، وقال: إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكات واحدة. فالشعوب والأمم كانت تعظم الكليم موسى عليه السلام، لأن الله خصه بالتكليم المباشر، كلمه الله كفاح بلا واسطة. فالأنبياء جملة وتفصيلا كلمهم الله بطريق الوحي، بطريق جبريل. وأما موسى ونبينا صلى الله عليه وسلم فسمعوا القرآن، فسمعوا الكلام مباشرة، الصوت والحرف. وهذا تخصيص لا تخصيص قبله ولا بعده، ولا يضارعه تخصيص. ولذلك تفاقم ابتلاء موسى. يقول شيخ الإسلام: موسى بالرسالة والتكليم دعا إلى غاية الحق، وفرعون دعا إلى غاية الباطل. ولما خص الله جل وعلا موسى بالتكليم قام في قلب فرعون من الحسد ومن البغي ما جعله يقول: أنا ربكم الأعلى. فأراد أن يبين للبشرية ولأتباعه خاصة أن له صفات يختص بها. فلذلك قال شيخ الإسلام: ذهب موسى إلى تحقيق غاية الحق، وذهب فرعون إلى تحقيق غاية الباطل. ولما خص الله نبينا صلى الله عليه وسلم بالكلام ابتلي بعداء سائر الأمم والشعوب بما فيهم أهل الكتاب والمجوس من الفرس وسائر القبائل من العرب، تفاقم ابتلاؤه. وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يستشهد بموسى، لأنه ضارعه في النبوة والكلام. وبعض الأحيان يحتج بإبراهيم، لأنه ضارعه وشاركه في النبوة والخلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قسم القسمة بعد الحرب قال: رجل، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فتلون وتغير وجهه صلى الله عليه وسلم وقال: رحم الله أخي موسى. ما ذكر غيره، مع أن أيوب أذابه والابتلاء إذابه، وأصبح مضرب مثل في الصبر على الابتلاء، حتى أنه تعطلت أركانه وجوارحه ولم يبق إلا لسانه عليه السلام، يلهج بالذكر والاستغفار ويقول: ربي إن تزد في البلاء أزيد في الصبر. سلب ماله، فني أولاده، تعطلت أركانه من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه ابتلاء عليه السلام. وبالرغم من هذا يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي موسى، ابتلي أو بلي أكثر من هذا فصبر. وأيضا لما فضلوه حينما جرت مشاجرة بين صحابي ويهودي، ففضل اليهودي موسى والصحابي فضل نبينا صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لا تفضلوني على موسى، فإني أول من يفيق من الصعقة، فأجده باطش بقوائم العرش ولا أدري هل استثني أو أفاق قبلي. ولما رأى مع موسى مع عمر نسخة من التوراة غضب، تغير وجهه صلى الله عليه وسلم وقال: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فالقصد أن موسى عظم في النفوس بالتكليم، ونبينا صلى الله عليه وسلم عظم وفضل عسائر الأنبياء بالتكليم والخلة مع النبوة والرسالة، وعظم الابتلاء في حق الكليم لما خصه الله جل وعلا من الكلام مع النبوة. وكذلك جرى للخليل إبراهيم ما لا يخفى على الخاصة والعامة، بسبب أن الله جل وعلا خصه بالنبوة والخلة، وما جرى لنبينا صلى الله عليه وسلم من الابتلاء أيضا لا يخفى، لأن الله خصه بالنبوة والرسالة وخصه بالكلام والخلة. والكلام كما قال الإمام السجزي إنما يطلق على اللفظ والمعنى، ما جمع اللفظ والمعنى فهو الكلام. وقال بهذا الإمام قوام السنة إسماعيل الأصبهاني في كتاب الحجة، قال: الكلام هو ما جمع اللفظ والمعنى. وقال أيضا هذا شيخ الإسلام، قال: المعروف في كلام الأمم وفي نقول الكتاب والسنة أن الكلام هو الجامع لللفظ والمعنى. وقال شيخ الإسلام: بالتتبع والاستقراء لنصوص الوحيين اتضح ونضح أن القول والندى والكلام لا بد فيها من اللفظ والمعنى. وصفة الكلام كما نعلم ثابتة بنصوص الكتاب والسنة والإجماع، ولذلك جاءت النقول بصفة الكلام في مواضع لا تنحصر في الكتاب والسنة، والإجماع انعقد على هذا وحكاه الأئمة الأكابر. يقول شيخ الإسلام: والكلام في لغة العرب هو الجملة التامة، وليس اللفظ المفرد كما تقوله أهل العربية، فإن النحاة يقسمون الكلام إلى ثلاثة أقسام. يقولون: الكلام هو اللفظ المفيد بالوضع، وهو إما اسم أو فعل أو حرف. يقول شيخ الإسلام: هذا لا يعرف في لغة العرب، المعروف أن الكلام هو الجملة التامة وليس اللفظ المفرد، كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فسبحان الله وبحمده كلمة. وأيضا ما جاء في الحديث الصحيح الصريح أنه قال لأم المؤمنين جويرية: لقد قلت بعدك أربع كلمات. قال في ثنايا الحديث: سبحان الله عدد خلقه. فكلمة عدد سبحان الله عدد خلقه كلمة. قال شيخ الإسلام: وأما قول سيبويه في الكتاب أن الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، فسببه أن سيبويه حديث عهد بالعربية، لأن سيبويه كان من أهل الحديث، وأظنه كان من طلاب حماد، وسمع حماد يقول في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أصحابي من أحد إلا أصبت منه غير أبا ذر. فقال سيبويه: غير أبو ذر. لم يفرق بين غير الاستثنائية وغير المبنية على الضم، فبين له حماد أن غير هنا تفيد الاستثناء وليست المبنية على الضم، فقال سيبويه: إذن لألتمسن علما لا بد له، وشرع بعد ذلك في تعلم العربية، وألف كتابه المشهور الكتاب. قال شيخ الإسلام: وإن قال فاضل القوم، يقصد ابن هشام، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم إلى قوله وكلمة بها الكلام قد يؤم، إلا أن هذا غلط. يقول شيخ الإسلام: مصطلح حادث لا يعرف في لغة العرب ولم يرد في نقول الكتاب والسنة. فإذا الكلام الجملة التامة وليس اللفظ المفرد. ولذلك شيخ الإسلام يقول: سيبويه قال كلمة لم يتفطن لها أكثر الشراح، لأنه قسم الكلمة إلى أجزاء، ولم يرد بهذا التقسيم الكلي لجزئياته، لأنه قال: الكلام اسم وفعل وحرف يفيد المعنى وليس الاسم والفعل. فقوله في آخر الكلام وليس الاسم والفعل فيه دلالة على أنه يريد الأجزاء لا جزئيات الكلية بالنسبة للكلمة. والقصد أن الكلام كما تقدم ثابت بنقول الكتاب والسنة والإجماع، فمن أدلة الكتاب قول الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما، وقوله جل وعلا: وكلمه ربه، وقوله جل وعلا: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقول الحق جل وعلا: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقال جل وعلا: لا مبدل لكلماته. وأما السنة فالأحاديث فيها كثر، فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرض نفسه على الناس في المواسم: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي. وكان عليه الصلاة والسلام إذا حل بمنزل قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، الحديث. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم الله في السماء سمع للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاء، في رواية على الصفوان. هذه الأحاديث بمجموعها دلت على إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. وصفة الكلام جاءت في الكتاب والسنة بصيغ، منها الكلام، ومنها القول، ومنها النداء، ومنها الحديث، ومنها الأمر. هذه الصيغ التي ثبتت بها صفة الكلام، فالأولى: وكلم الله موسى تكليما، والثانية: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، والثالثة: وناديناه من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، والرابعة: ألا له الخلق والأمر. فإذا هذه الصيغ بمجموعها في نقول الوحيين دلت على إثبات صفة الكلام، وانعقد الإجماع على إثبات صفة الكلام، ونقل الإجماع جمع من الأئمة، منهم حرب الكرماني، ومنهم إسحاق بن راهوية، ومنهم عبد الله بن الإمام أحمد، ومنهم أبو بكر السجستاني وابنه. هؤلاء الأئمة الكبار نقلوا الإجماع على إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. واختلف الناس في إثبات صفة الكلام على أقوال. القول الأول أنه لا يوجد لله كلام في الخارج، أن الله جل وعلا لا يتكلم، لأن الله جل وعلا هو الوجود المطلق. والقول بإثبات صفة الكلام يقضي أو يقتضي بالمباينة، والله ممتزج مختلط بالوجود، هذا كلام الفلاسفة، فلاسفة العرب وفلاسفة العجم. وذهب إلى هذا الكلام أيضا غلاة الصوفية لقولهم بالحلول، وذهب إلى هذا أيضا فرق الباطنية من النصيرية والدروز والقرامطة، هؤلاء كلهم قالوا لا يوجد كلام في الخارج، وإنما الكلام هو العقل الفياض على نفس الرسول صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أن الله جل وعلا يوصف بالكلام كما يوصف بسائر الصفات الثابتة بالنقلين، لكن هذه الصفة لا تقوم بذاته وإنما تقوم بغيره، وهذا كلام لا يقوله عاقل. وهذا الكلام قالته الجهمية والمعتزلة، قالوا صفة الكلام خلقها الله في غيره، واختلفوا في هذا. قال شيخ الإسلام في الفتاوى: فمنهم من قال أن الله خلق كلامه في الهواء، ومنهم من قال خلق كلامه في جبريل، ومنهم من قال خلق كلامه في المصطفى صلى الله عليه وسلم. تباينت أقوال الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة والإباضية، هذه الفرق بمجموعها تثبت صفة الكلام لكن تقول أن الكلام مخلوق في غيره جل وعلا، والصفة إنما تقوم بالموصوف بالعقل والنقل والحس والواقع بالنسبة للمخلوق. والله جل وعلا له المثل الأعلى. القول الثالث أن الله جل وعلا يوصف بالكلام، لكن هذا الكلام نفسي، لا ليس بحرف ولا صوت، قائم في نفسه جل وعلا بلا حرف ولا صوت، وإنما الكلام المسموع كالتوراة والإنجيل والقرآن والزبور والألواح والصحف هذا كلام جبريل. فهذا القول ذهب إليه ابن كلاب معروف بأبي محمد عبد الله بن سعيد، وقلدهم في هذا الكلام الأشعري المعروف بأبي الحسن، إلا أن ابن كلاب يسمي الكلام حكاية، والأشعري يسميه عبارة، وينتقد الأشعري ابن كلاب يقول لا يسمى القرآن حكاية لأن الحكاية فيها مضاهاة للمحكي، وهذا هو عين قول المعتزلة، والصواب أنه عبارة، هذا كلام الأشعري، والخلاف بينهم اصطلاحي. وقد صنف في هذا أحد الأئمة كتاب مسالك الخلافيات لمستجي زاده، وذكر أن الأشاعرة والماتريدية بينهم والكلابية ما يقرب من 12 مسألة تباينوا فيها، والمباينة بينهم تارة تكون حقيقية وتارة تكون اصطلاحية. ومن المسائل التي اختلفوا فيها وتباينوا اختلاف وتباينا اصطلاحيا الكلام، فكلهم يقول المتكلم جبريل، لكن الكلابية والماتريدية يقولون حكاية، والأشاعرة يقولون عبارة، فالخلاف بينهم النزاع لفظي اصطلاحي. أيضا القول الرابع وهو مذهب السالمية، قالوا بأن القرآن كلام الله حقيقي وبحرف وصوت لكنه قديم غير حادث، تكلم الله جل وعلا به في الأزل لكن ما يتكلم، لذلك لا يقولون أن الله جل وعلا يتكلم في ثلث الليل الآخر، لا يقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، لأن هذا تجدد وحدوث، يقول هذا تكلم في الأزل. وأيضا قوله جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام في عرصات يوم القيامة ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع، هذا يقولون في الأجل في الأزل، ما تكلم الله به بعد ذلك، فهم يقولون بقدم النوع ويمنعون تجدد الآحاد والأفراد، هؤلاء السالمية. أيضا القول الخامس ذهبت إليه الهشامية، وهي فرقة غالية من فرق الرافضة أتباع هشام بن الحكم الرافضي، وهذا مجسم هو وداود الجواربي وبيان بن سمعان، يقولون بالتجسيم، يشبهون الله بخلقه، حتى أن بعضهم قال ربنا طوله في عرضه 7 أشبار، وأحدهم قال ربنا سبيكة، بالغوا في الإثبات وقرروا التشبيه من جميع الوجوه، نسأل الله العافية. فالمقصود أن الهشامية والكرامية قالوا نثبت كلام الله، وأن كلام الله جل وعلا بحرف وصوته على الحقيقة، لكن هذا الكلام حادث، بمعنى أنه تكلم بعد أن لم يكن متكلما، فلا يصفون كلام الله بالقدم في النوع، وإنما يكتفون بالحدوث والتجدد في الآحاد. والقول السادس أن الله جل وعلا تكلم ولا يزال يتكلم كلام حقيقي على ما يليق بكماله وجماله وجلاله، وأن هذا الكلام بحرف وصوت. وقد ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى أن منشأ الخلاف بين أهل السنة وسائر الطوائف عدم التفريق بين الكلام المطلق والكلام المقيد، وضرب على هذا بمثال بالرؤية، لو أن رجلا رفع رأسه وقت الظهيرة ورأى أو عاين وأبصر الشمس، لقيل أن هذا مبصر للشمس رآها، فهذا يقول شيخ الإسلام نظر ورؤية مطلقة، وآخر نظر في البحر أو في نهر أو في ماء صافي ورأى الشمس، أيضا هذا يقال أنه رائي ومعاين للشمس لكن نظره مقيد لأنه جاء بطريق الانعكاس. قال كذلك الكلام، ما فرقوا فيه، ما فرقوا بين كلام موسى، عفوا بين كلام الله مع موسى ومع نبينا صلى الله عليه وسلم، وبين كلام الرب جل وعلا مع سائر الأنبياء. يقول شيخ الإسلام هذا منشأ الخلاف، عدم التفريق بين الكلام المطلق والكلام المقيد، فالله كلم موسى وكلم المصطفى ليلة الإسراء والمعراج فسمع الصوت، صوت الجبار جل وعلا، ووعي حرفه لأن الكلام مباشر، بينما سائر الأنبياء والرسل سمعوا كلام الله بطريق جبريل، وهذا سماع مقيد. ولذلك الشيخ الإسلام يقول هذا منشأ الخلاف، وجميع الشبهات التي نثرتها هذه الطوائف الضالة تنضوي في هذه القاعدة وتنطلق منها. ولذلك لما أرادوا أن يعترضوا على إثبات صفة الكلام على الحقيقة قالوا يلزم من كلامكم أن القرآن يحل في المخلوقات، فالقارئ إذا قرأ القرآن قيل نسمع منه كلام الله، إذن كلام الله حال في القارئ، والمصحف تقول هذا كلام الله نقرأ كلام الله، إذن الله كلام حال في الورق والمداد، والمداد والورق مخلوقة، والكلام مكتوب بالحبر المخلوق، إذن أنتم تقولون بالحلول والاتحاد. قال شيخ الإسلام وهذا سببه عدم التفريق بين قوله جل وعلا وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وقول الحق جل وعلا الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فرق بين المكتوب في الكتاب المكنون وهو صفة لله، صفة الكلام، وبين المكتوب في التوراة والإنجيل. فالكلام في القرآن أو في الكتاب المكنون كلام الله صفة لله، والوصف الوارد في التوراة والإنجيل صفة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن قال في أول الآية الذين يتبعون النبي الرسول النبي الأمي، الرسول النبي الأمي. فالأول وصف لله، والثاني وصف للمصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الجنس قال الشيخ الإسلام عدم التفريق بين قوله جل وعلا وإنه لفي زبر الأولين، وقول الحق جل وعلا وكل شيء فعلوه في الزبر، بينهم تباين واختلاف. فمنشأ الخلاف بيننا وبين الطوائف الضالة عدم التفريق في الأصل بين الكلام المطلق والكلام المقيد، والفرق بينهما في الصوت، في المباينة بين في المباينة في الصوت والمباينة في الحرف. ولذلك الله جل وعلا قال في كتابه فاستمع لما يوحى، هذا فيه إثبات الصوت. وفي الحديث إن الله ينادي بصوت يسمعه من قرب ومن بعد، يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار، صوت يسمعه. والحرف قال صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والسور مفتتحة بالأحرف المقطعة. وجاء عن ابن مسعود وعن معاذ أن رجلا قرأ عليهم آية من القرآن فأسقط الواو، فقال لقد أسقطت حرفا أعظم من جبل أحد. وقال علي من لم يؤمن بهذا الحرف فهو كافر، ما يدل على أن كلام الله بصوت وحرف. ومنه بدأ، هذا المشهور كما قال الإمام أحمد، منه بدأ وإليه يعود. فكلمة منه بدأ لقطع الكلام على الطوائف الضالة أن القرآن ابتداء من جبريل وإليه يعود، والمراد بقوله وإليه يعود لقطع القول بأن القرآن حال في الموجودات، لأن الله جل وعلا يسري على القرآن في آخر الزمان ويرفعه. فإذا استيقظ الناس من النوم وفزعوا إلى المساجد وجدوا أن المصاحف لا شيء فيها، فإذا رجع كلام الله إليه كما خرج منه. وورد في حديث عند الترمذي لكن في إسناده ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه ما خرج منه. احتج بهذا الحديث على أن القرآن من الله ابتداء، وقوله جل وعلا تنزيل من الرحمن الرحيم، ومن هنا حرف ابتداء. والقصد أن هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن القرآن كلام الله نزل بحرف وصوت، وأنه منه بدأ وإليه يعود، يتكلم وقت شاء بما شاء جل وعلا. واشتهر في كتب المتكلمة خاصة الأشاعرة أن القرآن هو كلام الله القديم، يقيدون بهذا التقييد فقط، والصحيح أن القدم في القرآن في النوع فقط. فالقدم يطلق على الكلام جملة، إذا قال ربنا يوصف بالكلام يقال نعم الكلام القديم، لكن إذا قيل القرآن لأن القرآن ليس هو كلام الله وإنما من كلام الله، فالتوراة من كلام الله، الإنجيل من كلام الله، الزبور من كلام الله، الصحف الألواح من كلام الله، القرآن من كلام الله، فنقول كلام الله القديم الحادث الأحد، لأن الله وصفه بالحدوث، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، في موضع آخر من الرحمن. فلا يقيدون المتكلمة القرآن بالحدوث، لماذا؟ ليمنعوا القول بالتجدد والحدوث ويصفوه بالقدم، وأن الله تكلم ولا يتكلم. وهذا من الكيد العظيم الذي يجب على أهل السنة والجماعة أن يتنبهوا إليه، لأنهم يظنون أنهم بهذا يوافقون أهل السنة والجماعة، والكلام مشطور شطر منه ما وافقوا فيه أهل السنة والجماعة. وهذه الطوائف التي نفت ومنعت وصف الله جل وعلا بالقرآن احتجت بحجج وتذرعت بشبهات منها. قالوا أن الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت، والحرف والصوت لا ينشأ إلا من أو عن مخارج: لسان، شفتين، أسنان، بالعون، والله ينزع عن ذلك. وهذا في الحقيقة فيه قياس للغائب على الشاهد. ولذلك أفحمهم الإمام أحمد في الرد على الجهمية، وقبله الدارمي وقوام السنة وابن القيم في الصواعق وشيخ الإسلام التقي في الفتاوى، بأن الكلام لا يلزم منه هذه المخارج. واحتجوا بقوله جل وعلا: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم، وأن الأيدي ليس لها مخارج. واحتجوا أيضا بما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أعرف حجرا في طرف مكة إذا مررت به سلم علي، والحجر ليس له مخارج. واحتجوا أيضا بأزيز وبكاء النخلة التي كان يخطب عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى أن الصحابة سمعوا أزيزها واحتضنها المعصوم صلى الله عليه وسلم حتى هدأت، وليس لها أسنان ولا شفتين ولا بالعون إلى آخره. وأيضا جاء في حديث في سنده كلام في تفسير سورة الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع في كفه 7 حصيات فأزت، وقرأ عليه الصلاة والسلام: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فهذا التسبيح بغير مخارج، لا بأسنان ولا بشفتين. وأيضا جاء في بعض الآثار أنه في آخر الزمان أن الرجل إذا رجع إلى أهله أخبره صوته بما فعل أهله، والصوت ليس له أيضا مخارج، لا أسنان ولا شفتين ونحو ذلك. فإذا هذه الحجة داحضة. الحجة الثانية أنهم قالوا أن الكلام في هذا المقام مجاز وليس حقيقة، فالله جل وعلا وصف نفسه بالكلام ووصفه المعصوم صلى الله عليه وسلم بالكلام على سبيل المجاز لا الحقيقة، كما قال جل وعلا: فيها جدار يريد أن ينقض، وقال جل وعلا: واشتعل الرأس شيبة، وقال جل وعلا: واسأل العير. وهذه كلها لا تتكلم على الحقيقة الكلام المفيد المتأتي بالمخارج. وهذا الكلام غير صحيح. يقول شيخ الإسلام: لا يعرف المجاز في الكتاب ولا في السنة، ولم ينقل عن الصحابة ولا عن التابعين. أول من تكلم بالمجاز أبي عبيدة معمر بن المثنى، وله كتاب مطبوع اسمه مجاز القرآن. أول من تكلم بالمجاز هذا الرجل. وسمع عن الإمام أحمد أنه قال هذا من المجاز، ويقصد مما يجوز في لغة العرب، وليس قصده رحمه الله بالمجاز الذي هو نقيض للحقيقة. والقصد أنه لا يوجد في كلام العرب شيء اسمه مجاز. يقول شيخ الإسلام: الموجود في كلام العرب الحذف والتقدير، يسمونها الحذف، بعضهم يسميه العوض، لكن كلمة مجاز مصطلح. فكلمة الحذف والتقدير ليس فيها لازم باطل، كما قال جل وعلا: واسأل القرية، يعني أهل القرية، واسأل العير، يعني أهل العير. هذا يسمى حذف تقدير. وجد هذا المحذوف والمقدر أو حذف ما فيه لازم باطل، لكن إذا قلنا بالمجاز قالوا المجاز ضد الحقيقة، فنقول أن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، متكلم بلا كلام، عزيز بلا عزة، قدير بلا قدرة، وهكذا. وهنا الإشكال. وأفضل من نقض المجاز بدلالة العقل والنقل ولخص فيه كلام أهل العلم المتقدمين والمتأخرين الشيخ العلامة محمد الأمين الجكني في كتابه منع المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، وقد أجاد وأفاد في هذا الباب، والعلماء قد تكلموا فيه كلاما متفرقا في كتب الأصول خاصة وبالأخص كتب الشافعية والمالكية، لأنهم تأثروا بالمتكلمة وأقحموا بعض التعاريف المنطقية في علم الأصول ومنها الكلام، فإنهم إذا تكلموا عن الكلام الذي هو خطاب الشرع قالوا الكلام هو كلام القائم في النفس. يقول شيخ الإسلام هذا غير صحيح، بدليل، يقول شيخ الإسلام بدليل أن الفقهاء وعلماء الأصول يقولون في كتب الأصول فإذا نطق الشارع، يقصدون بالشارع الله ورسوله، فإن هذا النطق يستنبط منه حكما بالمنطوق، وإذا سكت الشارع فإن الحكم فيه منتزع بالمفهوم، فقيدوا الكلام بالنطق، والنطق لا يكون إلا باللفظ المركب من الحرف والصوت. يقول شيخ الإسلام ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا رجل يحملني إلى قومي لأبلغ، والتبليغ لللفظ الدال على المعنى، وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنن عند الترمذي وغيره إذا أراد أن يدخل الخلاء نزع خاتمه لأن فيه رسول الله، رسول الله رسول كلمة ولفظ الجلالة كلمة، محمد رسول الله، فالمقصود أن سبب نزعه لأن فيه كلام الله. يقول شيخ الإسلام ولو أن رجلا دخل بكلام في ورقة للبشر لم يؤنب ولم يأثم ولم ينكر عليه، لكن لو دخل بورقة فيها اسم الله يعاتب إذا كانت ظاهرة وينكر عليه. وأيضا قال الشيخ الإسلام وقد ذكر الأئمة في باب الاقتباس، وهذا أشار إليه السيوطي في الحاوي وابن القيم في كتاب الفوائد المشوقة، قالوا لو أن رجلا يصلي وعنده كتاب في الأرض قد اقترب منه صبي من صبيانه، وهذا الصبي قد يعبث في الكتاب ويتلفه، فللقارئ في الصلاة بعد الفاتحة أن يقول بصوت عالي يا يحيى خذ الكتاب لينبه. فقال الشيخ الإسلام هذا الذي قال يا يحيى خذ الكتاب إذا قصد بهذا الآية والتنبيه فصلاته صحيحة عند جمهور العلماء، وإذا قصد بكلامه مجرد التنبيه فإن صلاته باطلة، لأن الكلام أصبح أجنبي، مما يدل على أن الكلام هو اللفظ الدال على المعنى وليس ما قام في النفس. ويلزم على هذا أن من طلق زوجته في نفسه أن زوجته تطلق، ومن تكلم في نفسه بأمور عظائم يكفر، ولذلك الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنا نجد في أنفسنا ما نتعاظم أن نتكلم به، قال أوجدتم ذلك؟ قالوا نعم، قال هذا صريح الإيمان. وفي الحديث لا يتفوه، إن العبد لا يتفوه بالكلمة من رضوان الله، قيدها بالتفوه، وقال صلى الله عليه وسلم من يحملني إلى قومه لأبلغ، والتبليغ يكون لللفظ كما تقدم. فالمقصود أن مذهب أهل السنة والجماعة في هذا المقام أن القرآن يكون باللفظ والمعنى ولا يكون بالمعنى فقط كما ظنته الأشاعرة. الشبهة الثالثة أنهم قالوا إذا قلنا أن القرآن كلام الله والكلام فيه ترادف فإن صفة القدم تمتنع عنه، وجمهور البشر قد اتفقوا على وصف الكلام جنس الكلام بالقدم، فإذا قلنا أن الكلام هذا المنزل على المصطفى صلى الله عليه وسلم هو كلام الله فإن هذا التنزيل يمنع القول بالقدم. لماذا؟ قالوا لأن هذا القرآن نزل حسب الوقائع والأحداث، فهذا النزول المترادف تجدد وحدوث، فأين القدم؟ وقالوا أيضا اشتمال الكلام على الأمر والنهي والطلب والخبر اختلاف في المعنى، والقديم لا يختلف على نسق واحد، فقالوا إذن القول بأن هذا القرآن كلام الله القديم الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة وهذه الحال ينافي القدم، هذا كلامه. والجواب على هؤلاء أن نقول أن القدم في النوع لا في الآحاد والأفراد. ولله المثل الأعلى، إذا تكلم الرجل في مجلس قيل فلان متكلم ثم سكت، وتكلم في مجلس آخر، لا يقال أن هذا الرجل يوصف بالكلام لأنه تكلم في المجلس الثاني، لأنه معلوم بأنه تكلم في المجلس الأول. والله سبحانه يوصف بالكلام قبل أن يتكلم بالقرآن والتوراة والإنجيل، لأننا قلنا كما تقدم أن هذه الكتب من كلام الله، فالله موصوف بالكلام قبل أن يتكلم بها، كما أنه موصوف بالخلق قبل أن يخلق الخلق. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أول هذا الأمر، قال كان الله ولا شيء معه. فقوله كان الله يشمل الذات والأسماء والصفات. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الأول ليس قبله شيء، شمل هذا الذات والأسماء والصفات. فالذات والأسماء والصفات لها القدم المطلق قبل سائر الموجودات، فكيف يقال أنه لما تكلم بالقرآن يلزم من ذلك أن يكون حادث؟ لأن القرآن فيه تباين في المعاني والألفاظ، هذا كلام باطل كما تقدم. أيضا قالوا أننا إذا قلنا بأن الكلام كلام الله جل وعلا هو المنزل على الأنبياء والرسل بطريق جبريل، فإن في هذا تأليه لكل من تكلم بكلام الله، فإن القارئ إذا قرأ يقول السامع نسمع كلام الله. فجبريل لما تكلم مع المصطفى صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله، والصحابة سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا كلام الله، قالوا هذا ذريعة إلى القول بالحلول الاتحاد وتأليه البشر، وهذا غير صحيح. يقول شيخ الإسلام لو أن ملكا من الملوك أرسل رسولا من رسله ومعه رقعة يقرأها على الناس، لا شك أن الناس سيقولون هذا كلام الملك أو كلام الأمير وليس كلام الرسول، لأن الرسول يعمل عند الملك وليس هو الملك، ولا يعني يتطرق في العقل وفي الذهن أن يقال بأن هذا الرسول هو الملك، هذا لا يقول عاقل. لماذا؟ لأنه سمع منه كلام الملك ملك الملوك جل وعلا، إذا تكلم وبلغ كلامه جبريل لا يلزم من ذلك أن يقال أن جبريل هو الله جل وعلا ملك الملوك، لا. فإذا كان هذا لا يتأتى في المخلوق فإنه لا يتأتى مع الخالق مع الملائكة والأنبياء وغيرهم بطريق الأولى. ولذلك شيخ الإسلام يقول كل كمال في المخلوق فالله جل وعلا أولى به. أيضا قالوا من الشبهات أن القول بأن القرآن كلام الله يلزم منه وصفه بالتركيب، لأن القرآن مركب والكلام مركب من أحرف تترادف وتتباين في الدلالة، وأيضا الصوت. قالوا إذن هذا في دلالة على التركيب، والتركيب من خواص الأعراض والجواهر، وهذا الكلام تقدم الإشارة إليه ونقضه في الدرس الماضي. إذن هذه الطوائف الضالة منشأ الضلال والانحراف عندها من تسليط العقل على النقل والخوض في نقول الكتاب والسنة وتفسيرها بالتفاسير المحدثة، ويتعلق بالقرآن مسائل، منها أن القرآن عند أهل السنة والجماعة بالحرف والصوت، وهذا تقدم الكلام عليه والإشارة إلى إثباته بنقول الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله جل وعلا فاستمع لما يوحى، ومن السنة قول المعصوم صلى الله عليه وسلم إن الله ينادي بصوت يسمعه من قرب ومن بعد، وأيضا في تفسير آية سورة غافر لمن الملك اليوم قال فلا يجيب أحد فيجيب نفسه لله الواحد القهار، وأيضا في أحاديث الرؤية أن الجبار تبارك وتعالى قال اليوم أحل عليكم رضواني، قال فيزدادون سرورا إلى سرورهم، وهذا إنما تأتى بسماع الكلام. وأيضا في حديث عمران في مسلم إن لكم موعدا لن تخلفوه، قال وما هو أي ربنا، ما قالوا هذا الكلام وما هو أي ربنا إلا أنهم سمعوا صوت الجبار في دار الخلد ومحل النعيم ووعوا الحروف التي تكلم بها الرب جل وعلا. فقال إن لكم موعدا لن تخلفوا. قال وما هو أي ربنا؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه. إذن سمعوه وأجابوه إجابة بمقتضى ما سمعوا من الكلام، مما يدل على أن كلام الله يسمع، وأيضا يوصف بالحرف عند أهل السنة كما تقدم. والأدلة على ذلك افتتاح السور بالأحرف المقطعة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأيضا ما جاء عن السلف كابن مسعود وعلي ومعاذ في الإنكار على من أهمل شيئا من الأحرف عند القراءة. أما الجهمية والمعتزلة فإنها لا تثبت الكلام بالصوت ولا بالحرف. وأيضا الخوارج والرافضة. وأما الأشاعرة فأنهم كذلك، والماتريدية والكلابية يقولون كلام الله هو القائم في النفس، والصوت المسموع والحرف لجبريل. ولذلك بعض الأئمة يقول أن الأشاعرة يوافقون الجهمية والمعتزلة في اللفظ ويوافقونهم ويخالفونهم في المعنى. وشيخ الإسلام يقول لا توجد موافقة بين الأشاعرة والماتريدية والجهمية والمعتزلة، ومراد شيخ الإسلام أنهم لا يوافقونهم في سائر الصفات، لأن أولئك معطلة وهؤلاء مؤولة. لكن في مقام النظر والتفصيل لا شك أن الأشاعرة باللازم يوافقون الجهمية والمعتزلة في القول بالخلق في اللفظ، لأن جبريل مخلوق وصوته مخلوق والبشر أصواتهم مخلوقة والذي نسمعه كلام الله، وهي من المسائل المشكلة. ولذلك أبو طالب المكي لما قال للإمام أحمد قل هو الله أحد كلام الله، قال نعم. قال منزل أو مخلوق؟ قال غير مخلوق. فانطلق المكي إلى الناس يقول أن الإمام أحمد يقول أن لفظنا بالقرآن ليس بمخلوق، فغضب الإمام أحمد لما لقيه وقال أقلت لك ذلك؟ قال لا. فقال لا تقول هذا، إنه لا يقوله عاقل، وإنما نقول أن كلام الله منزل غير مخلوق. وكان الإمام أحمد يتحاشى الكلام في اللفظ. ويقول شيخ الإسلام في الفتاوى الجهمية أربع طوائف. الطائفة الأولى الخلقية المصرحة بأن القرآن مخلوق، والثانية اللفظية التي تقول لفظنا بالقرآن مخلوق، والثالثة الواقفية التي تقول لا ندري هل هو منزل أو مخلوق. قال والرابعة، وأشار إلى ابن الصوري، لأن ابن الصوري قال القول بأن القرآن هو الموجود في المصحف هذا قول النصارى في تأليه المسيح، لأن النصارى تقول الكلمة اللاهوتية تدرعت في الناسوت، يعني اتحدت به. فإذا قلتم أن القرآن كلام الله هو الموجود في المصحف فإنكم تقولون بالاتحاد. قال الشيخ الإسلام هذه الطائفة الرابعة من طوائف الجهمية. ولما قيل للإمام أحمد هذا القول أن ابن الصوري يقول هذا الكلام، قال هذا أخبث من كلام الجهمية صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هؤلاء مذهبهم باطل بالعقل والنقل والفطرة والإلزام. ونكتفي بهذا ونشرع في أصول التفسير.